قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. حدثني بهن ولو استزدته لزادني. متفق عليه، يعني لو طلبت منه أيضا يذكر أمورا متدرجة أخرى لزادني. فأولا هذا الحديث يبين درجات فضائل الأعمال، وجاءت أحاديث أخرى تختلف في هذا الترتيب، فبعضها قال حج مبرور، وبعضها قال والدين، وبعضها قال في أمور أو في أحاديث كثيرة. ولهذا قال الحافظ إن يعني ما أجاب به العلماء عن تفاوت هذه الإجابات من النبي صلى الله عليه وسلم في التفاضل بين هذه الأعمال، قال اختلف الجواب لاختلاف السائلين في أحوالهم مظروفهم أو ما يحتاجون إليه، فأعلم كل قوم بما يحتاجون إليه أو بما لهم فيه رغبة أو بما هو لا يقوم بهم، أو باختلاف الأوقات بأن يكون العمل في ذاك الوقت أفضل، كان يكون في الحج أو الجهاد أو إلى آخره، لأنه الوسيلة إلى القيام به والتمكن به إلى آخره. فلا شك طبعا هذا الحديث الذي بين أيدينا. قال أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. لا شك طبعا في منزلة الصلاة، وأنها أهم وأول وأولى أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولا يكاد يتقدم عليها شيء أبدا من فرائض الإسلام، وهي الفريضة الوحيدة التي فرضت في مكة، يعني بقية الفرائض كلها بعد الهجرة في المدينة طبعا من حيث تفاصيلها، وإلا الزكاة جاءت في آيات مكية، لكن لم تأتي تفاصيل الأحكام إلا في المدينة بعد الهجرة. وأيضا من خصائص الصلاة أنها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السماء السابعة، ومن غير واسطة، بوحي من الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنها فرضت 50 ثم صار يتردد بين موسى وبين ربه حتى خففها الله 5 في درجة في ثواب 50. ومن خصائصها كذلك أيضا أنها أكثر الفرائض ذكرا في القرآن، أكثر الفرائض ذكرا هي الصلاة. ومن خصائصها أنها تجب على المكلفين ما داموا مكلفين، فما دام المسلم حاضرا عقله فإن الصلاة لا تسقط عنه ما عدا الحيض والنفساء، فيصليها قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع على جنبه، فإن لم يستطع فيومي إيمان، ويصليها على طهارة بالماء، فإن لم يستطع فبالتيمم، فإن لم يستطع فيصلي من غير طهارة، ويصليها مستقبل القبلة، فإن لم يستطع يصلي على أي حال، فهي لا تسقط أبدا ما دام العقل موجود، لا تسقط. وهذا لا يوجد في أي فريضة، كل فرائض لها شروطها، الزكاة عند بلوغ النصاب بشروط 5 كما هو معلوم، الحج كذلك على المستطيع ومر في العمر، وأيضا الصيام كذلك أيضا في العام مرة أيضا على المستطيع وأيضا المسافر والمريض، يعني إما أن يسقط بكلية وإما أن يسقط إلى بدل، أما الصلاة فلا تسقط أبدا، لا تسقط بأي حال ما دام عقل موجود. ولهذا ترى يعني قلة فقه الناس فيها عجيب، على الرغم من من من من عظم أهميتها وفرضيتها، فتراهم لا يصلون لأنه يقول ما عندي ماء أو ما عندي ما تيمم أو أنا مريض أو صلي على أي حال، أو يقول أنا على غير قبلة، أحيانا قد يكون في المستشفى موجه على غير قبلة، صلي على حاله، ما عنده ماء ما عنده، أو حتى لا يستطيع تيمم قد يكون في حروق ولا أو حتى مأسور ومربوط، صلي على أي حال. والأسف يعني مع الأسف يعني وهو معلوم وأظنكم تعرفونه، عند بعض المسلمين في بعض الأقطار الإسلامية يقول أنا ما أصلي إلا إذا حجيت أو إذا بغت 40، هذا نسأل الله السلامة، ضلال مبين. المسلم ما دام مكلف وبلغ عاقلا فلا تسقط بأي حال، حال المرأة إذا بلغت المحيض والرجل إذا بلغ بأي نوع البلوغ، أي علامات البلوغ، علامات معلومة أنها علامات إما بلوغ 15 سنة وإما الإنبات وإما الاحتلام وتزيد المرأة الحيض، فهذه العلامات إذا وجدت أصبح المسلم مكلفا ما دام أنه عاقل، مع العقل طبعا. فحينما تأتي هذه العلامات يصبح المسلم مكلفا ومطالبا وعرضة للعقاب، وأيضا يعاقب حتى في الدنيا إذا يعاقبه الإمام ويعاقبه المسؤول. أيضا من خصائص الصلاة أنها أول ما ينظر الله عز وجل يوم القيامة في الأعمال، فإن وجدت تامة نظر في سائر العمل، وإلا ردت على صاحبها وألقي في النار صلى الله عليه وسلم. ومن خصائصها أيضا أنها هي الفريضة التي يكفر تاركها على قول كثير من المحققين من العلم، من تركها بمعنى تركها كسلا وتهاونا، أما من جحد وجوبها فإنه يكفر بالإجماع. وكذلك من جحد وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج هذا يكفر، لكن الكلام من تركها تهاونا وكسلا بعض العلماء يقول يكفر، وكثير محقق من أهل العلم يقول أنه يكفر صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن شقيق يقول ما رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. والحديث الحد بينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقيل إلا ما يتخذ عند الرحمن عهدا قال في الصلاة. فالصلاة يعني شأنها عظيم، وأيضا ما فيه أمر ولي الأمر الآباء مسؤول أن بالأطفال أن يصلوا إلى أن يؤدوا فريضة إلا الصلاة، مروا أبنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم على العشر، معناه لم يبلغ ولم يقل صوموهم لسبع أو حججوهم أو نحو ذلك من الفرائض. الصلاة خاصة ويتجب في اليوم والليلة 5 مرات يوميا. فإذا أهم أعمال المسلم بعد الشهادتين هي الصلاة. قال أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. ولا شك بعظم حق الوالدين وبرهما. والله عز وجل قرن حقهما بحقه وشكرهما بشكره، وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وعبدوا الله ولا تشركوا بشيء وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربك عليكم ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وفي الشكر قال أن اشكر لي ولوالديك، وهذا يدل على على على على على عظم حقهما. وحق الوالدين حق مطلق بمعنى ليس مقابلة وليس مقايضة، يعني مهما قصرا ومهما بطشا ومهما ظلما، لأن بعض الآباء والأمهات قد يتعسف وقد يقسو وقد يظلم وقد يبخس حقك وقد لا يعدف الأولاد، ومع هذا حقه باقي. ليس مقايضة وليس مقابلة. ألم يقل الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما، لكن قال وصاحبهما في الدنيا معروفة. هل أعظم من أن يدعوك أبوك للشرك أن يكون كافرا، وأن أيضا ليس كافرا فقط وإنما يدعوك لتكفر المعصية لا تطيع لا تقبلها، ولكن حقه محفوظ، مما يدل على فعل عظم الحق. والقضية ما هي يعني ليست خاضعة للقياس، حق مطلق. ويجب الحقيقة أن يعني أن يعي هذا الأبناء والبنات، مهما يعني مهما صدر من الأب أو الأم من قسوة أو من ظلم أو من عدم عدل في القسمة أو في الأموال أو في الهدايا أو في التعليم أو في أي شيء. لا شك أن بعض الآباء أحيانا بشر قد يصل لهم يظهر ميول على بعض أبنائه أو بناته دون بعض، طبعا هذا لا يجوز وحرام وجور ومعرض العقوبة في الآخرة لا شك، ولكن هذا لا يسقط حقه أبدا، مما يدل على عظم حقهما. ولهذا قال بر الوالدين، ومعلوم أن لفظة البر تعني المزيد من الإحسان. لفظة بر كلمة يعني إسلامية عجيبة، يعني عبر عنها في مقامات كثيرة، يعني كلمة تفيد كل معاني الإحسان، كل معاني العطاء، كل معاني سمو الأخلاق، كل معاني البذل. لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون، ليس البر أن تولوا وجوهكم ولكن من آمن بالله والآخرة. كل أعمال الإسلام بر. فالتعبير بالبر يدل على أنها كلمة تستجمع كل أنواع الخير، سواء باللفظ أو باللحظ أو بالمال أو بالبذل أو بكل ما ينم عن أن الإنسان يقدم وجوه الإحسان. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. حدثني بهن أن الجهاد تكلمنا عنه، والأبواب كلها معقودة لي الكلام على الجهاد، ولكن أراد هنا أن يبين هذا التدريج. لماذا يعني قدم بر الوالدين؟ كما قلت لكم الشيخ عقد الترجمة هذه ليؤكد أن الجهاد فرض كفاية، والدليل تقديم الوالدين. لماذا؟ لأن بر الوالدين فرض عين، الوالدين على الأبناء والأبنات فرض عين، أما الجهاد فرض كفاية، وفرض العين معلوم أنه مقدم على فرض الكفاية. وسيأتي في الحديث الأخرى حديث الباب. فولا شك قطع أن فرض العين يقدم على فرض الكفاية. قال وعن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه بالجهاد فقال أحي والدك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. رواه البخاري والنسائي. هذا ظاهر جدا طبعا بتقديم حق الوالدين على الجهاد صريح. أحي والدك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. عبارة ففيهما فجاهد تدل على ما يجب أن يستحضره الذي يريد فعلا أن يقدم البر على وجهه لوالديه من الجهد ويبذل. ففيهما فجاهد. فحقهما كبير وعظيم وواسع بمعنى أن أداءه يحتاج إلى مجاهدة وإلى متابعة وإلى بذل وإلى دقة من الذي يريد أن يؤدي البر على وجهه. ولهذا قف فيهما فجاهد، وبمعنى طبعا الشيخ ذكر كلمة أذكرها لكم من باب الفائدة العلمية، ولا أنا استبعدت أن العلماء لفتوا نظرا لها. يقول ويؤخذ منه على قوله ففيهما فجاهد 45، كان طبعا اللي عندي نفس الطبعة الأخيرة هذه. يقول ففيهما فجاهد، قال ويؤخذ منه أن كل شيء يتعب النفس يسمى جهادا. هذا واضح على كل حال، ولهذا والذين جاهدوا فينا. لكن الكلام ولا يخفى هذا هذا هذا اللفتة العجيبة، مع أن لماذا استحضرها العلماء عجيب. يقول ولا يخفى أن كون المفهوم من تلك الصيغة إيصال أن المفهوم إيصال الضرر بالأبوين إنما يصح قبل دخول لفظ في عليهما. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ فهمتوا؟ أسألكم عنها. طيب شوف اسمعوا. ولا يخفى أن كون المفهوم وجدتوها موجود عندكم؟ موجود عندكم في الشرح في نيل الأوطار. وجدتوها ولا ما وجدتوها؟ ها معكم المتن ولا نيل الأوطار؟ المتن بس. اها طيب اكتبوها. طيب يلا اكتبوها. ولا يخفى أن كون المفهوم من تلك الصيغة اللي هي طبعا ففيهما فجاهد، الصيغة اللي هي اكتبوا بين قوسين ففيهما فجاهد. ولا يخفى أن كون المفهوم من تلك الصيغة إيصال الضرر بالأبوين إنما يصح قبل دخول لفظ في عليهما. ولا يخفى أن كون المفهوم له إيصال طبعا خبر كان، أن كون المفهوم من تلك الصيغة إيصال الضرر بالأبوين إنما هذا خبر أن إنما يصح قبل دخول لفظ في عليهما. ما معناها؟ خليها لكم بكرة، تفهمون يوم السبت. السبت ترى الجلسة السبت، الجاسي ورايحين ما أدري عنكم. إن شاء الله يوم السبت عندنا إن شاء الله جلسة يعني. ولا يخفى أن كون المفهوم من تلك الصيغة إيصال الضرر بالأبوين إنما يصح قبل دخول لفظ في عليهما. من أحد منكم فهمها؟ نعم. لو قال جاهدهما كان قد يفهم منها، لأن المجاهدة إلحاق الضرر. أصل جاهدة يعني لأنك تقول جاهد الكفار، جاهد الكفار يعني الحق الضرر بهم. أنا استغربت أنه يعني أن يريدونها على كل حال، لكن مراده لو قال جاهدهما بمعنى ابذل الجهد لإلحاق الضرر بهما، كما تجاهد يعني بجاهد الكفار والمنافقين، يعني المجاهدة من أجل إلحاق الضرر بهم من حيث يعني قصرهم على الدين والدخول في الدين، أو حتى لأنهم قاوموا الدعوة إلى آخره. لكن لما أتى بالحرف الجر فيهما فجاهد، دل على المراد المجاهدة من أجلهما وبذل الجهد. نعم أنت تعاني ويلحقك مجاهدة، لأن المجاهدة بذل الجهد من أجلهما، من أجل ما ينفعهما، هذا هو المراد. ولهذا قال حتى في سورة العنكبوت والذين جاهدوا فينا، ما قال والذين جاهدونا، يعني جاهدونا مع تقل يكون فعلين تفهم منها، لكن جاهدوا فينا، جاهدوا في الله، وأيضا وجاهدوا في الله حق جهاده. وفي رواية أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني جئت أريد الجهاد معك ولقد أتيت وإن والدي يبكياني، قال فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. رواه أحمد وأبو داود ماجة. هذا حديث عجيب وتسنده صحيح، يعني جاء يريد أن يجاهد وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبكاهما، بمعنى طبعا أن يبكي الوالدان شفقة على ابنهما وحرصا عليه وصعوبة فراقه، ويريده باقي عندهما ليس من أجل أن يخدمهما، لا، لأنه يحبونه. يعني الوالدان لا يبكيان لأنهما يريدان منك أن تخدم، لا، لأن شفقة ومحبة ورغبة في أن تقر أعينهما وتكتحل أعينهما ببقائك عندهما. فالرجل قال يا رسول الله جيته بيكون يعني متعلقين بي، فانظر للتوجيه النبوي. فقال فارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. هذا هو الإسلام وهذا هو الدين. يعني الشأن الاجتماعي والعلاقات الأسرية والعلاقات البشرية محترمة جدا في الإسلام، لا شك أن أعلاها علاقة الأبوة والبنوة. هذا جاء ليخدم الدين وليجاهد، وأيضا مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أعظم الجهاد أن يكون مع وتحت توجيهات وإرشادات النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا قال له كما أبكيتهما أضحكهما، بمعنى ابقى عندهما وأدخل السرور عليهما. بالله عليكم هل هذا يعني يستقيم مع بعض ما ابتلي به بعض شبابنا صلحهم الله حقيقة؟ وترى هذا العنف والغلظة القسوة العجيبة التي يعني لا أقول فقط الإسلام ولا حتى الإنسانية، البهيمة لا تكون بهذه القسوة. فما بالك إلى دين إذا كان دين وبهذه النصوص الصريحة كتاب وسنة. يقتل أمه ويقتل أباه ويقتل أخاه وابن عمه ويقتل قريبه ويقتل المسلم بقسوة عجيبة ويظن أنه يتقرب إلى الله. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قتل الكفار والمشركين في, في, في, في حال السلم أبدا، ما قتل لا منافقين ولا قتل يهود ولا في المدينة ما قتل. أنا لا أظن أعظم وأشد من عبد الله بن أبي بن سلول، رأس النفاق، ويعرفه الصحابة ويعرفه، وهو الذي قال لا يخرجن العز من الأذل، فقال حتى ابنه عبد الله قال دعني أضرب نقا، قال لا. يعني الرسول يعني يعرف كيف كان حاله قبل الإسلام، لأنه كان يعني زعيم قومه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يراعيه، قال لا دعه. ثم قال أيضا حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ليس هذا فقط، هل أعظم من أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم يشيعه في قبره ويلبسه بردته؟ منافق وميت وهو قد مات، يعني في الحياة قد نقول نوع مجاملة، بعد أن مات ذهب معه في قبره وألبسه بردته وكفنه ببردته وبقميصه عليه الصلاة والسلام. منافق. يعني أنا لا أدري يعني أين الفقه عند الناس، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة وقوله هو القدوة. يعني لا لا لا أظن أصرح من نفاق عبد الله بن أبي. وهذا الموقف النبوي الذي كالشمس، ومع هذا أتي من يقول لا لا لا لا لا يقتلون كما على الهوية ويقتلون على ويقول مرتدون. وهذا قال أن يتهمهما ويبكيان، قال فأضحكهما. يذهب يعني يدخل سرعة عليهما. أهم من الجهاد ومقدم على الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم. هذه توجيهات محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الدين وهذا هو الفقه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه رجلا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال هل لك أحد باليمن؟ فقد هاجر ليجاهد، فقال أبوايا، يعني الأب والأب موجودان كلاهما، فقال أذن لك؟ قال لا. قال ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما. أبو داود أيضا صريح في حق الوالدين ولزوم استدانهما، لأن كما قلنا برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية، ولا يقدم فرض كفاية على فرض عين أبدا، إلا ما سوف يأتي من تعليق الشيخ في ما نشير إليه. وعن معاوية ابن جاهمة السلمي أن جاهمة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت الغزو وجئت أستشيرك، فقال هل لك من أم؟ قال نعم. قال الزمها فإن الجنة عند رجليها، رواه أحمد والنسائي. يعني كما قلت عجيب ديننا في هذه اللمسات الأخلاقية واللمسات المشاعرية والعاطفية الدقيقة. بودي يا أخواني كما قلت في الجلسة الماضية أن تظهر الأخلاق العالية علينا عموما كمسلمين باعتبارنا مسلمين، وخصوصا إذا كنا منتسبين للدين والخير وطلبة العلم، أن يكون أكثر ما يميزنا سمو أخلاقنا. وحينما أقول سمو الأخلاق بمعنى أن نكون على على على درجة من رهافة المشاعر نحو احترام مشاعر الناس قدر الإمكان، كن دقيقا جدا في احترام مشاعر الناس. فما مركزك كوالدين في الخدمة، في حسن الأدب، في مراعاة المشاعر، في ملاحظة أن لا تكون غلطت على أحد، في ملاحظة أن تكون فعلا حساس من جميع تصرفاتك أن لا تكون غلط، سواء في خطواتك، في مشيك، في لحظتك، في كلامك، في ألفاظك، فضلا عن أن تكون مبادر بالمعروف، في كلمات طيبة، في ابتسامة، إذا تستطيع تقدم أشياء مادية فأنعم وأكرم. فالقضايا الأخلاقية والمشاعر النبي الله أولا هي أول ما يتصف بها المسلم، وقبله أيضا الذي هو أعلم بشرع الله من الصلحاء والفضلاء والعلماء وطلبة العلم. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق الأم إلزمها فإن الجنة عند رجليها، لا أدق من هذا الحظ والحث، ولا يعني أكبر من هذا الحظ. الجنة عند رجليها، وهذا خبر صادق مصدوق. لا نريد طبعا نطيل في موضوع المفاهيم الدقيقة والعجيبة اللي تكلم العلماء في يعني كيف الجنة عند رجليها، أو كما قال الروضة من رياض الجنة ما بين بيت ومري كيف تكون، يعني هل يعني كان في لهم كلام عجيب. اقرأوه يا مشايخ، اقرأوه. حتى ابن القيم تكلم كلام جميل جدا في يعني حينما قالوا مثلا في ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يعني هل هي فعلا جنة حقيقية، أو يقود إلى الجنة، أو يدعو إلى الجنة، أو كذا وكذا. كلام ابن حزم تكلم كلام جميل، وابن القيم حتى أتوا إلى الجنة تحت ظلال السيوف، وأيضا الجنة تحت أقدام الأمهات أو هنا. بمعنى يعني كلام يعني تعبير نبوي عجيب، يعني لا شك طبعا أن, أن, أن, أن, أن, أن هذا خبر صادق مصدوق، يعني بحيث يعني ما كما قلت ما في أعظم حث من مثل هذا الحث، أن تلزم قدمي أمك تقبل يا ولي. هذا العلماء قالوا في تقبل اليد للأم والأب هذا لا إشكال فيه، تقبل يدها وتقبل أمها، تقبل رجلها وتقبل قدمها. يعني كما قلنا قبل قليل برهما ليس مقايضة، يعني مهما كان، لأن أعرف أن بعض الأمهات قاسية، ولكن أغلبهم رقيقات، أغلب الأمهات رقيقات غالبا، بس قد تكون بعض الأمهات قاسيات. مهما كانت قسوتها الجنة عند قدميها، مهما كانت قسوتها. فبودي فعلا أن هذه المشاعر تنمو جدا دقة وتعظم دقة عند أصحاب الخير وأصحاب الصلاح وأصحاب المنتسبين إلى العلم. ثم قال رحمه الله: وهذا كله إن لم يتعين عليه الجهاد، فإن تعين فتركه معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. هذا فقه دقيق، فقه دقيق، بمعنى إذا تعين عليه مثلا طبعا ذكرنا الأعيان وقت التعين، أن يكون في المعركة في الغزو، أو يكون يدعوه الإمام بنفسه، أو ذهب من البلد العدو إلى آخره. لكن من الصور الجميلة ذكر الفقهاء لو أن الوالدين أذن له وفي الطريق اتصل قال تعال ارجع يرجع وراح ركب الطيارة وصل منطقة لكن ما دخل معركة قالوا لا تعال بطلنا عليه نرجع لكن لو أنه بدأ في المعركة لا إذا تعين ما يرجع واضح ومن هنا قال وهذا كله إن لم يتعين عليه الجهاد فإذا تعين فتركه معصية ليش لأنه صار فرض عين وفرض العين تركه معصية فلما أصبح فرض عين كان تركه معصية ولهذا قال ولا طاعة لمخلوق في معصية الله وإذا الأصل أن الوالد والوالدة يطاع طلبهما إذا منعاه من الجهاد قبل أن يتعين عليه نعم الباب الخامس باب لا يجاهد من عليه دين إلا برضا غريمه عن أبي قتادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله يكفر عني خطاياي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه وأحمد والنسائي من حديث أبي هريرة مثله وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك رواه أحمد ومسلم وعن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل في سبيل الله يكفر كل خطيئة فقال جبريل إلا الدين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الدين رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب قال رحمه الله باب لا يجاهد من عليه دين إلا برضا غريمه أيضا هذا يدل على أن الجهاد فرض كفاية لأن لو كان فرض عين لما يعني ارتبط بالدين وهذا عجيب يا أخواني عجيب جدا في ديننا يعني حقوق الآدميين محترمة حقوق الآدميين محترمة عجيب لماذا لم يأذن له الإسلام في أن يقاتل لأنه سيموت ويروح حق الداعي عرضة أن يموت ويروح حقه قال لا سددوا الجهاد بعدين يعني ولهذا يعني من المهم أن طلبة العلم يفقهون ويحترموا الناس وحقوق الناس يعني الإسلام منع المدين أن يجاهد من أجل أن يحافظ على الحق لأن الجهاد عرضة للقتل وإذا ما تضحقوا فقال لا بل حتى قال العلماء حتى لو كان والله بهذا التعبير الفقهاء رحمه الله قال لو أذن له أو راح لا ينبغي له أن يتعرض للقتل بشكل مباشر، بمعنى لا لا لا يبارز ولا يعني يتعمد أن، مما يدل على على على عظم حقوق الناس. حقوق الناس، حقوق الناس ليست سهلة في الإسلام. فديننا دين حياة، يعني كما أنه عبادات وصلاة وصيام، لكنه دين حياة. كل الحقوق محفوظة، حقوق الآدميين بل حتى حقوق البهائم محفوظة، لأنه الدين الخاتم، ولأنه للبشرية لن تقوم الساعة. فكل الدقائق التي تحتاجها البشرية هي في ديننا. فقال أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله يكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال أرأيت أن قتلت في سبيل الله تكفر خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين. فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. وكل حديث هذا قال علماء لعل النبي صلى الله عليه وسلم قاله ثم نزل جبريل وقال له إلى الدين، يعني قاله إما اجتهادا وإما ما عنده، ثم جاء جبريل وقال إلى الدين. وأنا أحسب أن طبعا ليش كان صيغة طبعا صحيحة أنها أيضا هي نوع من دلالة أهمية الدين وعظم الدين. يعني حينما يعني يحدث بها الطريقة أن الرسول قال نعم ثم قال كيف قلت ثم قال إلا دين لأن جبريل قال لي إلا دين. طب تعرفون أن النبي قال صلوا على صاحبكم، قال نعم قال صلوا على صاحبكم في الدين، مما يدل على على على على على عظم حقوق الناس. فما بالك بمن يأكل حقوق الناس صلى الله عليه وسلم؟ حقوق الناس محترمة ويجب أن توفى مهما كان، ما دام الإنسان قادر على أن يفي وقادر على أن يسدد لا يجوز أن يتهم بأي حال. فالصيغة هذه تدلك على على على فعلا على على عظم حق صاحب الدين. حينما يقول نعم ثم يقول لا أنا جبريل قال لي إلا الدين، يعني قضية خاصة تستحق أن جبريل عليه السلام ينزل من أجلها وأن الله يرسله من أجلها. قال إلى الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. أيضا هذا أيضا يعني ملحظ آخر، الأمر الأول أنه لا يذهب المدين إلا بإذن دائنه، لأن حق صاحب الدين مقدم على الجهاد. الأمر الثاني أنه إذا قتل في الجهاد يبقى معلق، ولهذا يقول يغفر الله كل ذنب إلا الدين. ولا شك طبعا أن الحديث الأخرى تدل على أنه إذا كان يعني عازم على أن يفي ولا ولا ولا يأكل حقوق الناس هذا أمره فيه سعة، وهو كان حريصا، ولكنه لكن الذي يأخذها ولا يريد أن يفيها لا شك أنه يعني معرض للنار صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان اجتهد ثم فإن الله يقضي عنه كما هو يعني معروف في الحديث. يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين، فإن جبريل قال لذلك، بمعنى أن من مكفرات الذنوب الجهاد. يعني كما تعلم الصلاة تكفر، والصيام والجمعة إلى الجمعة كفارات إلى آخره، أيضا الجهاد يكفر. قال إلا الدين، لأن حق آدمي، وحقوق الله كما يقول العلماء بني على المسامحة، وحقوق الآدميين على المشاحة. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل في سبيل الله يكفر كل خطيئة، قال جبريل إلا الدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الدين. طيب أيضا هذا كالحديث الذي قبله. قال العلماء أيضا يلحق بالدين ما كان لآدمي من حقوق أخرى من عرض، كل يعني حقوق حتى غير الحقوق المالية أيضا تلحق به، وكما قلت لأهمية حقوق الناس سواء مالية أو غير مالية. من عبارة الشوكاني قال وقد استدل بحديث الباب على أنه لا يجوز لمن عليه دين أن يخرج إلى الجهاد إلا بإذن من له الدين، قال لأنه حق لآدمي والجهاد حق لله تعالى، ثم قال وينبغي أن يلحق بذلك سائر حقوق الآدميين. وأيضا يعني وهذا أيضا وأيضا يدل على أن الدين يمنع من فائدة الشهادة في سبيل الله، يعني وهي المغفرة العامة، وهذا خطير حقيقة. يعني أن الدين يمنع من فائدة الشهادة وهي المغفرة العامة، قال وذلك يبطل ثمرة الجهاد، يدلك على فعل على عظم حقوق الآدميين. ويبقى شهيد، يعني إذا استشهد يبقى شهيد، لكن يبقى حق الآدمي. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وما بقي لأسئلتكم أتلا معك أسئلة، بعض أسئلة من الجلسة الماضية. هات يقول الغازي في غزوته في سبيل الله إذا قتل يكون شهيدا بإذن الله، والسؤال الذي خلفه في أهله أو جهزه إذا مات ينال أجر الشهادة أيضا كأنه قتل في سبيل الله؟ لا يبدو هذا، لا، إنما لا شك له أجره من حيث يعني فقد غزا، لكن يكون أجر الشهادة ما لا يظهر هذا، والله أعلم. السؤال الثاني، إذا جهز إنسان رجلا ظن منه أنه يقاتل في سبيل الله ولكن المقاتل يقاتل حمية، هل يحرم الذي جهزه أو خلف في أهله الأجر؟ لا شك طبعا له أجره، من جهزه على أنه في سبيل الله لا شك أن له أجره إن شاء الله. وأيضا الحمية هذه كما قلنا أعمال قلبية، الحمية أعمال قلبية غالبا، ما قليل أن يظهر. هل يجوز للشاب استلام صورة شمسية لفتاة إذا أراد خطبتها، خصوصا إذا كان متباعدين؟ مكانا وهل تجزي عن النظرة الشرعية؟ لا، ولا أرى يعني هذا، يعني إنما لأن الأول الرؤية الشرعية تختلف كما هو معلوم، والحضور يختلف، والصورة لا، الصورة الأول الصورة يعني فيها ما فيها، والأمر الثاني الصورة أيضا غالبا قد يحتفظ بها، وهذا غير مطلوب لأنها أجنبية، يعني لا لا لا المرأة المخطوبة أجنبية ليست يعني زوجة إلا بعد العقد، ولهذا الصورة لا، إنما ينظر إليها سواء عاد كما يقال بالحضور، أو إذا كان فيه دحين تعرفون أجهزة الاتصال الآن قد يراها من خلال الشاشة أو من خلال التواصل، قد يكون، فإذا كان هذا كافي فهو كافي إن شاء الله. هذا السؤال يقول: هالك أو هالكة عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب، من يرث ومن لا يرث؟ طبعا اللي يرث هنا البنت وأخت الشقيقة، البنت لها النصف والأخت الشقيقة أعصب تعصب، والأخ لأب لا شيء له. والسؤال: بنت وأخت شقيقة وإخوة لأم وأبناء العم، من يرث؟ أيضا لا يرث إلا البنت وأخت الشقيقة، لأن الإخوة لهم معلوم أنهم محجوبون بالفرع الوارث، وأبناء العموم كذلك أيضا، لأن الأخت الشقيقة هي العاصب تعصب البنت عصب بالغير كما يقول، والأخوات إن يكون بنات فهن معهن معصبات. اسمحوا لي يعني أقول يعني وإن شاء الله لا لا يعني لا لا أتهم صاحب السؤال، بس أنا أشعر أن هذا السؤال استخباري، أنا ما بودي يا إخواني، وإن شاء الله أرجو أن يكون ظني خطأ وغير صحيح، أعودوا أنفسكم ألا تسألوا إلا ابتغاء العلم، شيء فعلا تجهلونه، إياكم ثم إياكم أن تسألوا استخبارا تستعلموا الشيخ أو حتى تصنفوه، أو تسألوا تتنقل بأسئلة من الشيخ الشيخ تشوف تختبر، هذا سوء أدب، وأخشى أن يؤدي إلى إلى إلى إلى أن لا يفتح الله عليك. يعني اجتهد أن تكون سليم القلب سليم النية، العلم أدب مع زملائك مع المشايخ مع الشيوخ مع المعلمين، ولا تسأل لا تسأل أبدا إلا للاستسلام الحقيقي، مسألة تجهلوها ومسألة واقعة، اجتهد ألا حتى الفرضيات لا تسألها، لا تسأل اجتهد ألا تسأل عن شيء واقع، إلا بين لا مانع بين الشيخ وتلاميذه، هذه لا شك يكون فيه أسئلة عاد يعني تعليمية، بس مثل هذا لا يعرف الإنسان من أما اللي كان موجودين وكذا واضح، وغالبا إذا كانت يعني بين الشيوخ والتلاميذ ما يكون في النفوس شيء، لكن أسئلة لا تسأل وأنت يعني تستخبر أو تصنف أو هذا هذا هذا يعني خطير، أنا أقول خطير على القلوب، نزع بركة العلم، نزع التوفيق، نزع التحصيل. اجتهدوا يا إخواني أن تكونوا سليمي النوايا سليمي الطوايا، وأن تكونوا يعني عندكم من الصفاء وعندكم من الورع وعندكم من التقوى وعندكم من اللي يعني التعلق بالله عز وجل وحده، ما إن شاء الله يكون به الفتح عليكم. ما حكم الصلاة بين السواري؟ السواري الأعمدة يعني العلماء قالوا أنه يكره إلا عند الضرورة، إذا امتلأ المسجد واحتاج الناس يصلون. وإذا الأصل أن لا يصلى بين السوار لأنها تقطع الصفوف، والأصل في الصفوف أن تكون متصلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل عمرة رمضان المبرورة هل كفضل الحج المبرور من حيث تكفير الذنوب والرجوع كما حدث أمهاتنا؟ فضل الله واسع، ولا سيما في قوله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان كحجة أو كحجة معي بعض الروايات. فليس كأن العمرة في رمضان لها فضلها، والحديث صحيح لا شك طبعا، وإن كان بعض الناس يحاول يشوش يقول الصحابة ما اعتمروا، وأن الصحابة حتى وإن لم يعتمروا، وأن الرسول ما اعتمر حتى وإن لم يعتمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم اعتمر في رمضان، النبي ما اعتمر في رمضان، والصحابة قليل اعتمروا أو حتى ما اعتمروا، هذا لا يشوش أبدا، هذا قول، ما دام قال قوله مقدم على مهما ويلم يحتمل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ففضل الله واسع، ما دام قال كحجة يعني كفضل حجة إن شاء الله. هذا الجهاد في مواطن الفتن في الوقت الحاضر هل هي في سبيل الله ولا فرض عين؟ أما على أهل البلد نعم، خاصة الظلمة والوالد نعم في سبيل الله إن شاء الله، وقتالهم أو إذا دعا الإمام، إذا دعا الإمام أو قتال ظلمة كبهما يعني. ومع هذا أنا أرى في مثل هذه القضايا لا يفتي الإنسان اللي خارج المنطقة، إنما يفتي علماؤها، علماء كل منطقة هم الذين يفتون فيها لهم وهم أدرى، ولأن أدرى بالظروف وبالأحوال، ومن الصعوبة إنسان خارج المنطقة أنه يعني يحيط بالظروف. حديث صاحب البطاقة الذي في الصحيحين أنه لو وجد صحيفته إلا قل لا إله إلا الله، أليس هذا حديث يبطل قول من قال بكثرة الصلاة؟ أولا لا أحب أن تستعمل عبارة يبطل، يعني أنا بودي أن نتأدب في الخلاف. أنا أعرف ليس لك قصد، أنا أعرفه، أنا أحترم كلامي، بس أريد أن نتعود أنه ما يعني أن نحترم الخلاف جدا، يعني من حقك أن يكون لك رأيك وأن ترجح، لكن لا تكون متشنج من المخالف أبدا، يعني احترم احتراما حقيقيا. ترى يعني العلماء يعني في خلافهم تجد أدب عجيب، يعني مهما كان الرأي مرجوحا احترمه جدا، وعودوا أنفسكم أن لا تكونوا عنيفين في الردود أو في المواقف، لكن من حقك أن يكون لك رأيك وأن ترجح وأن تستدل وأن ترد، هذا أمر لا شك أنه مفتوح، بل هذا هو الذي ينبغي من حيث طلبة العلم والحياة العلمية والنظر في الدليل، هذا لا إشكال فيه، لكن اجتهد أن تكون عبارتك أكثر أدبا مع المخالف. طبعا الخلاف قوي لا شك، طبعا في قضية كفر ترك الصلاة الخلاف قوي جدا يعني، وقد يقال أن من تركها بالكلية هو الذي يخشى عليه، أما من ترك بعض فروض أنت صلى وترك هذا لعل الأمر فيه أوسع، ونادرا جدا جدا أن المسلم لا يصلي أبدا، هذا نادر، إلا من ارتد ردة يعني عن جميع فرائض الإسلام صلى الله عليه وسلم، وإن كان شأن الصلاة عظيم وخطير جدا. يقول من المقصود بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين على عدوهم لعدوهم قاهرين لا يضرهم خذلهم، من الطائفة المنصورة في الحديث في الوقت الحاضر؟ هذا سؤال جيد حقيقة ومهم جدا. أنا أرى لا شك في خبر الصادق المصدوق، ولا شك أن ثمة طائفة منصورة إلى يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأحاديث الفتن من الصعوبة، أقول يعني أقولها علميا، وينبغي أن يتأمل هذا طلبة العلم، من الصعوبة تنزيل الواقع على النص، خاصة الفتن، مثل معركة في الشام ولا معركة في العراق ولا في اليمن، تقول هذه الحديث ينطبق عليه، هذا صح حقيقة. ليه؟ لأن يعني جاء في الإسلام أحداث كبار جدا، ضرب الكعبة بالمنجنيق أيام الحجاج، هذه في تاريخ الإسلام يعني أمر مهول، أخذ الحجر الأسود من القرابطة، دخول التتار بغداد في في في في أصاب المسلمين فتنة عجيبة وذلة وغيرها، يعني الاستعمار، الصليبيين، الآن اليهود في القدس، وإن كان إن شاء الله سيحرر. فلا شك الأمر خطير، والإنسان يأخذ يعني حساباته ويجتهد في رفع الضرر المسلمين، لكن أن أن أن أن يعني يأتي بنصوص ويطبقها عليها، ترى هذا ما أمر شديد. الطائفة المنصورة حق، والطائفة المنصورة هي من كان على ما عليه النبي صلى الله عليه وأصحابه، فبقدر، ولهذا قال العلماء أن قد لا تكون في بلد واحد، وقد تكون فردا، حينما نقول طائفة لا تظن بالضرورة تكون طائفة مجموعة خاصة فقط في السعودية ولا في مصر ولا في فلسطين ولا في الشام ولا في تركيا ولا في المغرب، لازم قد تكون طائفة، قد تكون متفرقين، لكن المهم أنك أنت تجتهد في أن تكون فيك أو أو أو أو أو أو يعني تحرص أن فيك صفات الطائفة المنصورة، من حيث لزوم السنة، لزوم السلف الصالح، لزوم ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، من كان على مثل ما عليه وأصحابه. كيف نواجه فتنة الشهوات والشبهات في هذا الزمان؟ لا شك أن هي في كل زمان، ترى الشهوات والشبهات في كل زمان، بس أهل كل زمان يعيشون شهواتهم وشبهاتهم، ولذلك حينما ترى كلام العلماء كلام شديد في الشبه وحق يعني أبدا، وكل يعني وهذه عجيبة يعني تحتاج تأمل، حينما ترى علماء كل عصر يرون أن زمانهم أسوأ زمان، ولا لا أقرأ فيهم، كل تجد عالم يقول أبدا يتكلم عن زمانه أنه أسوأ زمان، أبدا يقول نحن في آخر الزمان ونحن كذا وكذا وكذا، لا شك أن هذا من باب الترغيب والترهيب، أمر جيد حقيقة، أمر جيد يعني ترقيق القلوب والتنبيه والملاحظة والمحافظة والمحاسبة جيد، لكن يبقى يعني باب لزوم السنة وباب حفظ الدين وباب باقي، يعني العلماء يعني الذي يريد الحق يجده، والذي يريد الاستقامة يجدها، وهذا حفظ الدين، الدين محفوظ، إلى أن تقوم الساعة، أو إلى أن يأذن الله عز وجل برفع هذا الدين، لأن المعلومة أن آخر الساعة آخر الزمان يرفع الدين ولا تقوم الساعة إلا على شر الناس وشر الخلق، أو حتى لا تقوم الساعة حتى لا يقال في أرض الله الله، لا شك طبعا حينئذ وتأتي ريح وتأخذ المؤمنين. لكن يبقى ما دام الآن الإمام موجود والمسلم موجود، يبقى يعني تحقيق الحق وتحقيق ومعرفة الحق موجودة مبذولة. بل أنا أرى يعني أن يعني أهل هذا الزمان فيما فتح الله عليهم من علوم ومعارف وأدوات معرفة، أن تحصيل العلم أفضل من قبل بكثير وأيسر، والتحقيق لمن يريده طبعا ولمن يفتح الله عليه أيسر بكثير من المتقدمين. وحتى أيضا نرى ولله الحمد حقيقة يعني يجب أن نكون يعني نحسن التقويم ونحسن الفحص ونحسن يعني إعطاء المقاييس صح التعبير. يعني ترى المساجد معمورة وأهل الصلاح كثير والمستقيمون كثير والكلام عن الدين كثير والله الحمد، وأهل الخير ليسوا قلة سواء من الصلحاء من العلماء من حتى من أهل رجال الأعمال التجار، في خير كثير حتى من رجال السياسة. لكن نعم فتح على الناس أيضا انفتاحات كثيرة ويتعلق بالشهوات والشبهات، لا شك ليس عند المتقدمين، لكن ومع هذا يبقى الإنسان يعني يعطيه الله عز وجل القدرة على المعرفة وعلى التمييز وعلى الفهم وعلى الاتقاء. لا شك أن اتقاء الفتن والشهوات والشبهات أولا بالحرص حقيقة يصدق الإنسان مع نفسه في الاستقامة، يعني سواء استقامة الشخصية من حيث المحافظة على الفرائض من حيث الاجتهاد في النوافل الأذكار إلى آخره، أيضا اختيار الرفقة الطيبة مهم جدا الرفقة الطيبة، لأن الإنسان بطبيعته يحتاج أن يعيش مع الناس، لأن الإنسان ليس كما يقول مدني بطبعه، والإنسان أيضا بطبيعته مختلط مع الناس، فعليه قدر ما يستطيع أن يختار رفقة صالحة لأن بهم يشغل وقته وبهم أيضا يستنير بكثير من ما يحتاج الاستراحة به، وأيضا في الشبهات يتواصل مع أهل العلم. هل يجوز أن أتي بعمرة لأبي برا به علما بأنه قام بعمرة قبل موته؟ يجوز إن شاء الله، يجوز أن تأتي بعمرة به. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول الغالب أن الوالدين لا يوافقان على الجهاد عند الاستئذان، خاصة لمن لم يكن في السلك العسكري للمشقة والخوف الذي يحدث في قلوبهما على الولد، ولقد ذهبت للجهاد الحوثي واستأذنتهما وأنا في الطريق من المملكة إلى الجبهة، فهل يجوز هذا أم أن الإذن يجب أن يكون قبل الذهاب؟ لا، في أي وقت يجوز هذا، بس إذا قالوا لا ارجع، إذا قالوا لا ارجع. أنا قلت قبل قليل المهم استئذانهما، ما دام موجودين أحدهما لا استئذانهما، فإن أذن فذهب سواء استأذنتهما وأنت عندهما أو استأذنتهما وأنت بعيد، فإذا قالوا نعم الحمد لله، وإذا قالوا لا ارجع. وإذا طبعا هو ما استؤذنا إلا من أجل أن يقول نعم أو لا، يعني افهموها يا مشايخ، لماذا الاستئذان؟ الاستئذان حتى يقول لا، ولا ما استأذن؟ إذا كان استأذن يقول إيه ما صار استئذان. وأقول لكم شيء، تكلمنا على الأخلاق وتكلمنا عن الاستئذان في البيوت حينما تستأذن زميلك وتطرق عليه الباب أو تقول فلان أنا جاي، قال والله مشغول، إياك أن يكون في صدرك حرج، إياك أن يكون في صدرك حرج، لأن ما وضع الاستئذان إلا ليقول لا، ما استأذن يقول إيه، يقول نعم أو لا، فالاستئذان وضع لأنه ليرى ظرفه. بل من رقي ديننا وعلوه وسموه. اسمعوا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلك خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. إيش بعدها؟ وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، إيش بعدها؟ هو أزكى لكم. ما في أعلى من هذا التوجيه، ما في أعلى من هذه التربية. إن قيل لكم ارجعوا، طبعا ارجعوا أحيانا ما يقول بلفظ ارجع، وكان مشغول والله لا لعلك وقت آخر، لا يكون فيه ذلك حرج. ولهذا ربك الاسم قال ارجع أزكى لك، يعني أن لا يعني كيف تفهمون أزكى لكم؟ يعني يريد الإسلام منا السبوب الأخلاقي العالي. ارجعوا هو أزكى لكم، ما هو أزكى للآذن، لا لك أنت المستأذن. يقول بعض السلف: اجتهدت في أن أستأذن على أصحابي ويردوني حتى أحظى بالتزكية القرآنية. الله قال هو أزكى لكم. وأظن هذه هي القضية العينية، يعني أنت حينما ترجع القرآن زكاك أنت، يعني ما هي اجتهادية عجيبة، يعني ليست اجتهادية تقول، يعني كما قلت لكم في قضية الطائفة المنصورة ولا في قضية النووي يعني أو الفتن كيف نطبقها، لا هذه أنت شخصيا حينما قال لك ارجع ورجعت أزكى لك أنت، يعني يزكيك القرآن. ماذا تريد على من تزكي القرآن؟ بمعنى يريد أن يهذبنا أن لا يكون في صدورنا حرج البتة حينما يأذن لنا، حينما يمنعنا أخونا لأن ظرفه غير يسمح. ليش؟ ما وضعت البيوت والأبواب إلا لأن أصحابها فعلا من حقهم أن ينفردوا، من حقهم أن يستقلوا. أقفل الباب خلاص، قد يكون مشغول، قد يكون تعبان، قد يكون أهله مرضى، قد يكون عنده أحوال، قد يكون أيضا قد يكون متخاصم مع أهله، قد يكون في حالة صعبة، فلماذا تزعج؟ أقبح منه وأوقح وقاحة أنك تجي وتحط يدك على السيارة تشوف حارة ولا محارة، هذا وقاحة. تقول لا جاي موجود تواصل، أعوذ بالله، فين قمة الوقاحة؟ تريد أن تستكشف فيه ولا مو فيه؟ هذا عيب، فعلا عيب. لا تستكشف، لا تتتبع العورات، لا تتبع الناس أبدا. أنت رأيته دخل، أنت بنفسك وطرقت الباب وطلع ولده الصغير ابنه قال الوالد والله يعتذر، تقول أنا شايفه دخل، شفته. طيب دخل يا صح، هو دخل بيته يا أخي وقفل الباب، من حقه لا يستقبل أحد يا أخي. فتعودوا سمو الأخلاق، تعودوا أن تحترموا الناس جدا، وتعودوا أن تقدروا ظروف الناس مهما كان، يعني تلمس العذر وإن لم تجد عذرا قل بالتأكيد له عذر، أنا بس أنا ما أعرفه. وأنا أقول هذا خاصة يا أخواني لأهل الصلاح، أهل الصلاح عزيزون علي يا شيخ، عزيزون جدا أن يكونهم القمة ويكونوا السمو، لأنك تلاحظ يعني فيه نوع انفصال شوي بين الصلاح وبين حسن التعامل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يكفر من تهاون بترك الصلاة؟ أو اشتغل بها إلى آخره. كما قلت يعني الأمر خطير حقيقة، يعني لكن من يصلي بعض الصلوات ويترك، وهذا خطير ليس سهلا يعني، نسأل الله السلامة، حسب الأحوال، لكنه ليس كمن تركها بالكلية. ولا يعني لا شك النصيحة بأن يتقي الله عز وجل، وأنه على خطر عظيم يعني، وخاصة أن محققين كبار من العلم قالوا أنه يكفر ويخرج من الملة. ترى يا أخواني، إذا قيل أنه كافر ويخرج من الملة بمعنى أنه لا يورث ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفع مع المسلمين مقابرهم، إنما يدفع في أي حفرة. خطير يعني إذا قيل مرتد. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.